السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا نبتدي إن شاء الله بالأصول. كنا المرة اللي فاتت ابتدينا في باب المحكم والمتشابه، وعرفنا ايه هو المحكم وايه هو المتشابه، وخدنا امثله عديده. النهارده هنكمل بقيه البحث دوت، وهنتكلم في انواع التشابه في القران. انواع التشابه في القران. التشابه بينقسم في القران، بينقسم لنوعين: نوع حقيقي ونوع نسبي. النوع الحقيقي اللي انت ما تقدريش، يعني دي حقيقي بمعنى ايه؟ ان احنا مش عارفين معناه، مفيش اي من حد من البشر يعرف معناه. زي ايه؟ زي حقائق صفات الله عز وجل. يعني احنا خدنا في العقيدة ان احنا فاهمين الصفات بنسبة الصفات، ولكن لا ندرك حقائقها، يعني لا ندرك كيف، ندرك كيفيتها، يعني ولا يحيطون به علما. ما نقدرش نحب الله عز وجل علم. زي ما نقول الرحمن على العرش استوى، احنا بنعمل ايه في الآية ديت؟ نقول الله عز وجل نعلم الاستواء معلوم، نعلم ان الله عز وجل مستو على عرشه، نعلم كده علم اليقين، ولكن لا ندري كيف. ليه؟ ليس كمثله شيء. يبقى من الحاجات اللي هي مفيش حد من البشر يعلمها ولا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كيفية الصفات. فاحنا بنعمل ايه؟ بنثبتها. ينزل الله عز وجل ينزل، يجيء الله عز وجل للفصل بين الخلائق يجيء، مجيء يليق بجلاله وبعظمته، وينزل نزول يليق بجلالته وعظمته، والاستواء معلوم، اي نعلم الاستواء. الاستواء غير مجهول، معروف معناه ايه، ولكن الكيفيه غير معقوله، ما نقدرش، ليس كمثله شيء، مجهولة. والإيمان به إيه؟ واجب. والسؤال عندي بدعة. ليه بدعة؟ لأن الصحابة ما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الاستواء، التابعين ما سألوش، ما حدش سأل، ابتدت الأسئلة دي بعد فترة طويلة، يعني الصحابة ما سألوش. سبحان الله، ليه احنا بنسال دلوقتي؟ ده طبعا السؤال ده كان موجه للامام مالك، فرد الرد ده واخدين بالكم. فهنا دي من الحاجات اللي بنسميها ده تشابه حقيقي. يعني ايه؟ يعني فعلا احنا لا نعلم معناها ايه او كيفيتها ازاي. وكذلك الحروف المقطعه، يبقى دي الحاجتين اللي في القران ان لم تفسر نردها الى خالقها، نرد لخالقها الله عز وجل اعلم بها، سواء الحروف المقطعه او كيفيه الصفه. يبقى دي من الحاجات اللي بنسميها ايه؟ تشابه حقيقي، لان لا ندري. تشابه حقيقي معناه ايه؟ لا نعرف، محدش يعرف من البشر، دي سر من اسرار الله عز وجل. خدوا بالكم يا جماعه، ده اسمه تشابه حقيقي. طب التشابه النسبي ايه بقى؟ التشابه النسبي ده اللي هو بعض الناس يبقى عارف المعنى والبعض الآخر ما بيعرفش. بيكون معلوم لمين؟ للراسخين في العلم. فاكرين اللي اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت؟ وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم. ليه؟ لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم دعاله إن هو إيه؟ إن هو يبقى عنده علم بتأويل القرآن، يعني تفسير القرآن. فجمع ابن عباس التفسير بتاعت القرآن من، انتوا عارفين طبعا ابن عباس يا جماعة توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يعني مشارف على البلوغ، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس بقى ايه؟ تتبع الصحابه وابتدى ياخد منهم العلم. واخدين بالكم؟ علم ايه؟ الاحاديث عن النبي، تفسير القران عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى عنده علم سبحان الله، غير كمان ان النبي ده عالم. فان هو يبقى ايه؟ حبر الامه، هو يفسر القران، يعلم تاويل القران. فهنا انت لما بتقراي القران في حاجات انت ما بتبقيش عارفاها، ما بتبقيش عارفه معناها ايه، واخده بالك؟ زي مثلا منخنقة الموقوذة المتردية، ممكن بعضنا يقراها مش عارف ده معناه ايه. بنعمل ايه؟ نرجع للتفسير، نرجع للتفسير. تعرفين طبعا التفسير اللي هي بتبقى ايه موثوق فيها، اللي هي الذي يفسر القران بالقران، او يفسر القران كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، او يفسر بما فسر الصحابة. وقلنا تفسير الصحابة كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو التابعين اللي أخذوا ورد عنهم إن أخذوا التفسير من الصحابة. فهنا بنرجع لكتاب التفسير ونشوف معنى الآية إيه. يبقى دي اسمه تشابه نسبي، لأن في بعض الناس عارفين وبعض الناس ما يعرفوش. يعني أنت مثلا أهو أنت بتاخدوا تفسير سورة البقرة، يبقى لما تيجي تقرأي سورة البقرة أنت عارفة تفسيرها، صح؟ جارتك اللي جنبك مثلا، أو أختك، أو أي حد ما قرأش التفسير، تلاقي في حاجة بتقف في إيه؟ معاه، أنت ممكن توضحيها له. يبقى هي ما عرفتهاش وأنت عرفتيها لأن أنت إيه؟ قرأتي في تفسيرها. ده بنسميه تفسير نسبي، يعني البعض يعلمه والبعض يجهله، بس هو معروف. ومعروف فين؟ هنلاقيه في كتب التفسير، مفيش فيها أي مشكلة. واخدين بالكم؟ ايه شوفي هنا، هذا بيان، لان القران ايه؟ هذا بيان للناس وهدى، وهدى وموعظه للمتقين، حاجه باينه واضحه وفي مواعظ للناس. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الكتاب ده الله عز وجل نزله على النبي صلى الله عليه وسلم توضيح وتبيان لكل شيء. واخدين بالكم؟ فاذا قراناه فاتبع قرانه، ثم إن علينا إيه؟ بيانه، توضيحه. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين. يبقى معنى كده إن ده معنى إيه؟ ده التشابه النسبي. يبقى فهمتي ده وفهمتي ده، دول النوعين اللي بمعنى التشابه، تشابه حقيقي وتشابه إيه؟ نسبي. في حد عنده مشكلة؟ حد مش فاهم اللي أنا قلته؟ عشان نبتدي ناخد أمثلة على الكلام اللي قلناه. طيب الأمثلة دلوقتي هتوضح لنا اللي إحنا بنقوله ده. هنا أول مثال، ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء دي اشتبهت معناها على أهل التعطيل، فقالوا ايه؟ شوفي اهل التعطيل يا جماعه قالوا ايه؟ فهموا منها ان احنا ننفي، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. هم هنا اولوا تاويل خطا، اولوا الايه تاويل خطا. ده انت اهل بقى الراسخين في العلم يقولوا ايه؟ لا، ده احنا بنثبت الصفات كلها وبنقول ليس كمثله شيء. نثبت ان الله عز وجل له يدين وكلتا يديه يمين، ولكن ليس كمثله شيء، ليست كيد البشر، ليس كمثله شيء. حاجه احنا مش زي اي حد في المخلوقات الله عز وجل. واخدين بالكم؟ فده كده الكلام بتاع الراسخين في العلم. لكن الضلال بقى، ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، اللي عايزين بقى التاويل هنا ايه؟ مش تاويل بقى الصحيح، لا، التاويل التحريف. يعملوا ايه بقى؟ يأولوه كلام لا تحتمله الايه. طب انت جبت منين كده؟ جبت المعنى ده منين؟ ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. واخدين بالكم؟ فهنا التعطيل جم من كده. انتوا عارفين اللي بيعطلوا الاسماء والصفات طبعا، خطوه دي في العقيده. فهم عطلوا من الباب ده، قالوا اه ليس كمثله شيء، ها يبقى خلاص، يبقى ننفي بقى كل الصفات عن الله عز وجل، لان احنا لو اثبتناها يبقى هيبقى ايه، هنشبهها بصفات المخلوقين الله، طب ما ليس كمثله شيء ايه. طبعا الراسخين في العلم ما بيبقوش كده يا جماعه، الراسخين في العلم بيعملوا ايه؟ ان متشابه يردون الايه؟ للمحكم، ويقولون ايه؟ امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا، لا خدي بالك خدي بالك، انا ينفع ان انا افسر القران بدماغي؟ لا، ده بيعمل كده ليه؟ فاكرين الايه اللي خدناها المره بتاعت ال عمران، ابتغاء تاويله وابتغاء الفتنه. تاويله هنا يا جماعه تحريفه، تحريفه يعني ايه؟ بيأول الكلام او بيفسره بدون ايه؟ دليل، بدون قرينه، فده بنسميه تحريف، ده مش تأويل صحيح. واخدين بالكم؟ فهنا ده بيحرف الكلام عن موضعه. دوز دوز ما يا جماعه، هنا مش احنا خدنا الاسئله بتسالوها دي في العقيده، الاسئله بتسالوها في العقيده، مش احنا قلنا ان كل حاجه اثبتها الله عز وجل، كل اسم اثبته الله عز وجل، وكل صفه اثبتها الله عز وجل لنفسه احنا بنثبتها، وكل اسم او صفه اثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل احنا بنثبتها، وكل حاجه نفاها الله عز وجل عن نفسه احنا بننفيها، وكل حاجه نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه عن الله عز وجل بننفيها. واخدين بالكم؟ فاكرين الكلام ده؟ انتوا خدتوا العقيده فينا، بس احنا بنبحث منين بيجي التاويل، او ازاي بيكون نسبي. واخدين بالكم؟ او التاويل الغلط ازاي. هنا شوفي برضو اللي اختلط عليهم الامر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الوعيديه، مين الوعيديه دول يا جماعه؟ مين الوعيديه؟ اللي هم الخوارج، اللي هم بيكفروا بالمعاصي، بيكفروا بالكبائر. دول بيقولوا ايه؟ فهموا ايه بقى من كده دي؟ بيقول لك اللي يقتل مؤمن متعمد ده مخلد، خالد مخلد في النار. وقالوا كل من يقع في كبيره او معصيه خالد مخلد في النار. هم فهموا الايه على فكره. لا طبعا، سبحان الله، خدي بالك عقيده اهل السنه والجماعه ان ايه؟ ان اصحاب الكبائر يعني اللي بيموت على كبيره فهو في مشيئه الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. لان انت ما تاخدي نص ده، نص زي ده يا جماعه لازم بتجمعي النصوص كلها وتبتدي ايه؟ وبتبتدي تدي تقولي الكلام. شوفي هنا دي الايه دي، وعندك تاني وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بين اخويكم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان طائفتان ايه؟ ها سماهم ايه دول؟ الله عز وجل من المؤمنين، كل المؤمنين. واخدين بالكم؟ فهنا بنجمع ما بين النصوص ونقول ايه؟ انه فعل شيء كبير، والخلود هنا او العذاب دوت ها معناها ايه؟ المكس، المكس يعني المكس الطويل في النار. واخدين بالكم؟ وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب، مفيش ابدا هنا يا جماعه، خالدا فيها وغضب الله عليه. هنا تفسيرها ايه؟ المكس الطويل في النار. ليه؟ لأن هو إيه؟ فعل معصية كبيرة. وخدي بالك، أنت عندك كمان إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا إيه؟ إلا الشرك. إلا الشرك. دي الله عز وجل لا يغفره. لكن هنا المكس أو معناها أو تفسيرها المكس الطويل في النار. ولكن في الآخر هو من الموحدين اللي ما عندوش نواقض، ما عندوش كل شروط لا إله إلا الله متحققة فيه، بيصلي، يبقى هو إيه؟ هيخرج، هيمكث على قدر معصيته ثم يخرج إلى الجنة. دي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. واخدين بالكم يا جماعة؟ فهنا طبعاً الوعيدية دول لما بيقرأوا آية زي أهو أهو خالد مخلد في النار. طب ما تشوف تفسيرها إيه؟ شوف إزاي هتجمع النصوص مع بعضيها؟ ما احنا ما نقدرش نسيب نص وناخد بنص، لازم كله مع بعض. مين اللي يقدر يجيب التفسير ده؟ ها؟ الراسخين في العلم. الراسخين في العلم هو اللي يجيب كده، لكن اللي ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة اللي في قلبه زيف، فأما الذين في قلوبهم زيف فيتبعون إيه؟ ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. واخدين بالكم؟ طيب شوفي حتى برضو بقية الكلام، أعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت إيه؟ المشيئة. دي إيه يا جماعة؟ دي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كل ذنب دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. طيب عندك كمان بيديكي برضو مثال تاني بآية، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الآية اشتبهت على مين؟ على الجبرية. فاكرين الجبرية اللي خدتوها في الأول؟ ها قلنا الجبرية دول إيه؟ اللي هم بينفوا إرادة العبد، بيخلوا العبد كايه؟ كريشة في محل، في محد الريح. هو لا يملك، انت مالكيش اي ارادة. بيقول ان الانسان ليس له ارادة، وحتى ابليس لما عصى الله عز وجل هو كده في مشيئة الله، هو اللي الله قدر عليه كده، هو عمل حاجة ده بيتقرب بيه الى الله لانه عمل في مشيئة الله. طب الثاني هو ملوش ذنب، ده هو ايه؟ عمل مشيئة الله، لغى ارادة العبد، ارادة كلية، العبد ملوش إرادة، فعلوا زكائي زي ما بقول لك كده، ريشة في مهب الريح، أينما تسير الريح تسيرها. طبعا ده سبحان الله، تعالى الله عما يقولون، أنت الله عز وجل خلقك ولك إرادة، وقال لك افعل ولا تفعل، ولكن هو يعلم بعلمه الصادق، لأن الله عز وجل كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على إيه؟ على الماء. وأول ما خلق الله خلق إيه؟ القلم، وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق. واخد بالك؟ فالله عز وجل بعلمه السابق ده يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يا جماعة ما فيش ورقة بتسقط من شجرة إلا الله عز وجل يعلمها بعلمه. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، ده شيء يسير جدا على الله، الله عز وجل هو العليم. واخد بالك؟ فهنا لما يقروا الآية دي الجبرية دول يقولوا إيه؟ أهو مجبور، مجبور، الله عز وجل بعلمه السابق يعلم، ولكن خلق الإنسان وجعل له اختيار. شوفي هنا، وأعرضوا عن الآيات، الجبرية دول عملوا إيه؟ ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، ودعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، ملوش إرادة ولا ليه قدرة. سبحان الله. لكن مثلا لما يجوع، طب خليك بقى ما تاكلش، خلاص خليك كده قاعد حد ما يجي لك بقى الاكل، حد عندك ولا حد يجي ياكله لك كمان، انت بقى مالكش اراده، خليك كده. سبحان الله، يعني تفكير ما تفهميش بيفكر ازاي. ده انت يا جماعه تكوني رايحه مشوار، بتشوفي فين المكان او ايه وسيله المواصلات الاسهل لي، ايه اللي احسن لي، وبتسالي وبتعرفي وبتاخدي قرارك. انت بتحسي ان انت بتاخدي قرارك في حاجه او عايزه تعملي حاجه، ان في حد جبرك على حاجة؟ لا. واخدين بالكم؟ فهنا هو احتاجوا بقى فلوس. شوف هنا، ففهم منه، فهم من الآية اللي أنا قرأتها لك دي، أن العبد مجبور على عمله، وادعى أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على إن العبد للعبد إرادة وقدرة، وإن فعل وإن فعل العبد إيه؟ نوعين، اختياري وغير اختياري. في حاجات إحنا غير مختارين فيها يا جماعة، أقدار الله عز وجل من المصائب التي تقع عليك دي مالكيش فيها اختيار. الله عز وجل يبتليك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبتليك، وهذا الابتلاء في إيه؟ في وسعك. واخد بالك دي من أقدار الله، إن أنا ماليش فيها اختيار. إصابة بمرض، الله عز وجل يقدر عليك مرض معين مثلا أو حاجة معينة، ابتلاء من عند الله عز وجل. وكويس يلا، ها غني مثلا ولا معاه فيلا ولا عنده أي حاجة ولا عربية، يلا كويس كويس، يعني ساعات كده بيصلي وميصليش، يعني عدت هتعدي هتعدي. واخدين بالكم؟ او بعد ما يتجوز هيهدي؟ لا لا لا، انت كده غلطتي، تتحملي، ما ترميهاش على اقدار الله ابدا، لان انت ايه؟ اخطأتي في الاختيار. واخدين بالكم يا جماعه؟ لكن لا، انا مطالبه بالاخذ بالاسباب. طيب فهمنا النقطه دي، يبقى الراسخين في العلم بيعملوا ايه؟ اصحاب العقول بيعملوا ايه؟ بيجمعوا الآيات وبيعرفوا يجيبوا ايه؟ التفسير اللي يلائم الآيات كلها، واخدين بالكم؟ ويعملوا ايه؟ يخلوا يردوا المتشابه ده لايه؟ للمحكم، عشان يبقى القرآن كله محكم. شوفي كمان يقولوا ايه؟ آمنا به كل من عند ربنا، يردوا المتشابه للمحكم وكله امنوا بيه، لانه كله من عند الله عز وجل سواء محكم او متشابه. لكن بقى التانيين بقى اللي في قلوبهم زيف، ها هم دول اللي بيقعوا في الايه؟ ابتغاء الفتنه، عايزين يأولوه ابتغاء ايه؟ الفتنه وابتغاء تأويله. واخدين بالكم يا جماعه؟ تأويل طبعا غير صحيح، زي ما قلنا التأويل غير صحيح للشيعه. الشيعة يأولوا القرآن تأويل غير صحيح، إن مثلا اصبحوا بقر يقولوا اصبحوا عائشة، هو ده التأويل بتاعه، ده ابتغاء ايه؟ الفتنة وابتغاء ايه؟ تأويل وتحريف. بإيه؟ بالتأويل بتاعهم اللي التحريف بقى، يعني ده كده اسمه تحريف بقى، خدتي بالك؟ طيب الحكمة بقى في تنوع القرآن من محكم متشابه. طب ليه القرآن ما نزلش محكم كله؟ ليه القرآن بدل ما يبقى فيه كده متشابه ويخفى على بعض وبعض يعلمه؟ ليه؟ طبعا دي فيها حكمة. شوفي هنا بيقول لك لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه. لو كان كله محكم واضح يبقى هنا ايه؟ مفيش بقى اختبار بقى. لان خدي بالك يا جماعه ان في حاجات، يعني انت من صفات المؤمنين ان هم ايه؟ يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. في حاجات الله عز وجل اخفاها عنا واحنا مؤمنين بيها، يعني انت مثلا مؤمنه بان في عذاب قبر، مؤمنه بالصراط، مؤمنه ان في جنه، مؤمنه ان في نار، مؤمنه ان في كتب، مؤمنه ان في ميزان، مؤمن ان في ملائكه، ده كله انت على يقين منه. فالله عز وجل لو كل ده كان قدامك واضح وجلي، يبقى ايه بقى؟ يبقى انت هتؤمني بايه؟ فان هو يبقى في حاجات متشابهه، ده للاختبار والتصديق بيه وعدم ايه؟ تحريفه. الله عز وجل يختبرك في هذه الاشياء. ها يبقى في تحريف؟ لا، الرد المتشابه لبيه؟ للمحكم. والتمسك بالمتشابه، الناس بقى اللي تتمسك بالمتشابه ليه؟ ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، ربنا يعرفهم ويوضحهم ويبينهم. انت ليه متمسك بالمتشابه ده؟ ما بتردش للمحكم ليه؟ يبقى انت عندك فتنه وعايز تفتن الناس وبتحرف القران بالتاويل الفاسده بتاعتك. طيب ولو كان، فهمت النقطة دي؟ طيب ولو كان كله مشتبها أو متشابه لفاتت كونه بيانا، طب لو كان كله بقى في حاجات متشابهه، كل ما اقرا مانيش عارفه حاجه ومانيش فاهمه حاجه وكله كده لا، ده يا جماعه هيفوت ان يكون القران ايه؟ بيانا وتبيان، مش هنخدنا الايه قبل كده، تبيانا لكل شيء واضح جلي وهدى للناس، وعشان كمان انا اتمكن من العمل منه واقيم الصلاه، يبقى انا عندي دي واضحه ظاهره للكل. خد بالك العامي يسمع القران ويفهم الله عز وجل طالب منه ايه، واللي ما بيفهموش بيردوا للخالق عز وجل، واخدين بالكم؟ طيب وما فهمش ممكن يسال حد هي تفسير الايه دي ايه؟ واخدين بالكم يا جماعه؟ ده اللي ما فيش في قلبه زيغ، ولكن اللي في قلبه زيغ وميل عن الحق تلاقيه لا يقول بقى شايفين القران فيه ايه؟ اهي متشابهه ايه؟ واخدين بالكم يبتدي حرف. وكمان لما يبقى فيه حاجات محكمه، وده يعني محكم طبعا القرآن يا جماعه معظمه محكم، ده المتشابه ده حاجه قليله جدا، بيرجع عشان يبين لنا ايه كمان؟ العقيده السليمه. واخد بالك؟ فالله عز وجل جعل منه آيات محكمات. ليه؟ عشان المتشابه نعمل فيه ايه؟ نرده للمحكم. طيب واخرى متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صدق الايمان مما هو في قلبه زيغ، لان دي واضحه عشان يتبين مين اللي عنده ايمان، مين اللي عنده صدق في الايمان ده فعلا، ومين اللي في قلبه زيغ. فان صادق الايمان يعلم ان القران ماله كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو ايه؟ حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل. وإن تناقض لقوله ليس فيه أسفل، ولا يمكن أن يكون فيه حق ولا إيه ولا تناقض. ليه يا جماعة؟ شوفي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن هو من عند الله، مش ممكن يبقى في اختلاف، حاشا لله. طب واما من كان في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا الى التحريف المحكم كمان، يبقى هيتخذ من المتشابه سبيل لتحريف المحكم الواضح، واتباع الهوى في التشكيك في الاخبار والاستكبار عن الاحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والاعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الايات المتشابهه. واخدين بالكم؟ يعني مثلا ايه زي الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ان ذلك في الكتاب، ان ذلك على الله يسير، يقول لك اهو شفت بقى خلاص، لما بقى ربنا يهديني وعايزني يعني يهديني هصبر، لكن ربنا ما هدانيش. يا سلام يا سلام، ليه ما فيش آية عندك وأقيم الصلاة وده أمر من الله عز وجل؟ قول صلي، مين منعك؟ لكن لا، يلقيها على أقدار الله عز وجل. أنت طبعا الحاجات دي درسها في العقيدة ومش هنستفيد فيها. طيب احنا كده خلصنا المحكم والمتشابه، أنت فاضل لك درس واحد يخلص معاك الأصول كلها، بحث واحد اللي هي النسخ. إن شاء الله نبتدي فيه المرة الجاية بإذن الله، وكده يكون منهج الأصول انتهى بنهاية باب النسخ. في حد عنده سؤال في المحكم والمتشابه؟ يعني مبحث طبعا ممتع جدا يعني، وأكيد طبعا وضح لك حاجات كتيرة ممكن تكون إيه الواحد ممكن يقع فيها. طيب يبقى كده إيه الأصول، يعني نخلص كده.